بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين. فتكملة لما كنا بدأناه من درس الفقه ومع كتاب الرسالة لشيخ الإسلام وإمام الأئمة الأعلام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، والليلة هو ليلة الأحد الثاني عشر من شهر صفر من عام 1435. بلغنا إلى قول الشيخ الإمام رحمه الله: وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع، وإلا فبقدر طاقته، وإن لم يقدر على السجود فليومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء، وإن لم يقدر إلا على ظهره فعل ذلك، ولا يؤخر الصلاة إذا كانت في عقله، وليصلها بقدر ما يطيق. هذه المسألة التي أوردها الشيخ الإمام رحمه الله تعالى في بيان كيفية صلاة المريض. المريض وهو من ابتلي بمرض يمنعه عن القيام أو القعود، أو يمنعه عن السجود أو الركوع. فإذا ابتلي المسلم بهذا المرض الذي يمنعه عن الإتيان بالصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى، قائما راكعا ساجدا، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن خفف على المريض، فجعل الله له كيفية يقبلها منه. قال: إن لم يقدر على القيام صلى جالسا. لما روى البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل، قال عن صلاة المريض، قال: كانت بي بواسير، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان لا يستطيع القيام جاز له أن يصلي جالسا متربعا، لأن صفة جلوس المريض أن يجلس متربعا إن أمكنه ذلك. فإن لم يقدر جلس على الطريقة التي يمكنه ذلك، إذا كان لا يستطيع أن يجلس متربعا جلس على الكرسي، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. فيصلي جالسا، فإن لم يستطع صلى قاعدا على حسب الكيفية التي يتسنى له أن يصليها قاعدا. فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا جاز له أن يصلي على جنبه إذا لم يمكنه الصلاة جالسا، وكذلك إذا لم يمكنه أن يسجد جاز له أن يومئ. والإيماء هو هكذا، أن يومئ يعني أن يجعل الركوع أقل والسجود أخفض منه، كلمة يقول الله أكبر هكذا ركوع والسجود ينزل إذا كان يقدر على ذلك. فإن لم يقدر على أن يصلي إيماء ولم يقدر على الصلاة لا قائما ولا قاعدا ولا على جنب ولا يمكنه أن يومئ إيماء. ففي هذه الحال اختلف أهل العلم هل هو مطالب بالصلاة أم غير مطالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين قال صلي قائما إن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا لم يمكنه أن يصلي على هذه الكيفيات الثلاث فهل يصلي كما يقال بعينيه أو يصلي بقلبه؟ بعض أهل العلم قال يصلي بقلبه أو يصلي بعينيه فيستحضر صفة الصلاة في ذهنه ويصلي، وبعضهم قال لا يصلي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واختار هذا القول من المعاصرين شيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر سعدي رحمه الله. وإذا كان يقدر أن يصلي على ظهره ليس له أن يؤخر الصلاة إذا كان في عقله، وليصليها بقدر ما يطيق عملا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فيصلي على حسب الحال، فإذا لم يتمكن من فعلها نهائيا في هذه الحال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد سبق في المسألة السابقة أنه يجوز للمريض أن يجمع بين الصلوات، أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا كان لا يستطيع أن يصلي كل الصلاة في وقتها جاز له أن يجمع بين الصلوات. بعدين يقول الشيخ رحمه الله وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم، فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين، فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به. لما تكلم الشيخ رحمه الله عن كيفية صلاة المريض تكلم على كيفية طهارة المريض. المريض إذا كان يستطيع استعمال الماء لا يجوز له أن يعدل عن الماء إلى التيمم، لأن التيمم شرع لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعمال الماء إما لمرض أو توقع حصول ضرر أو زيادة المرض أو تأخر البر. فالمريض كذلك، فإذا كان لا يقدر على أن يمس الماء جاز له أن يتيمم لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إن الله كان عفوا غفورا. والمريض إذا لم يستطع مس الماء جاز له أن يتيمم. كذلك إذا كان يقدر على مس الماء، يقدر على استعمال الماء لكن ليس لا يوجد لا يقدر أن يصل إلى الماء، فالمسألة الصورة الأولى المريض لا يقدر على مس الماء. الصورة الثانية المريض لا يجد من يناوله الماء، هو يقدر على استعمال الماء لكنه لم يجد من يناوله الماء، في هذه الحال جاز له أن يتيمم لقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا المريض الذي لا يستطيع الوصول إلى الماء كان يكون مقعد، إذا لم يجد من يناوله الماء جاز له أن يتيمم. إذا كان المريض نعم إذا كان جاز له فعل الصلاة فقراءة القرآن ومس المصحف توابع يجوز. فإذا كان المريض لا يقدر على مس الماء لضرر أو يقدر على استعمال الماء ولكن لم يجد من يناوله الماء، في هذه الحال جاز له أن يتيمم. الصورة الثالثة أنه لم يجد من يناوله التيمم، يعني لا يقدر على الوصول حتى إلى التيمم، ففي هذه الحال يقول المصنف رحمه الله جاز له أن يتيمم من الجدار، يتيمم من الجدار إذا كان الجدار مصنوعا من طين أو مصنوع من شيء خارج من الأرض لأنه باقي على أصله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال يوما صلى الله عليه وسلم فسلم عليه رجل فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم تيمم على جدار سنطلع. قالوا هذا الجدار الباقي على أصل خلقته اللي هو الصاعد من الأرض، إما أن يكون من طين أو أن يكون من صفوان اللي هو الخان أو غيرها مما هو أصله من الأرض، فجاز له أن يتيمم. أما إذا كان قال إذا كان عليه جص أو جير قال لا يتيمم لأنه خرج عن كونه خارجا من الأرض وانتقل من صورته الأولى إلى صورة أخرى. وإن كان بعض أهل العلم قالوا بجواز استعماله، وتوسع بعض المعاصرين فقال يجوز التيمم على كل جدار، وقيده بعضهم بوجود الغبار، إذا كان في الحائط في الجدار غبار قالوا يجوز أن يتيمم من الحائط لا للحائط، إذا كان الحائط من جير أو جص قال يتيمم في المكان الذي فيه غبار، قالوا لأن الغبار هو مما تصاعد من الأرض. إذا لم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله أو لم يجد من يناوله ولم يقدر على التيمم، في هذه الحال ماذا يفعل؟ لم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله ولم يجد التيمم للتراب ولا الصاعد من الأرض ولا من ييممه، في هذه الحال ماذا يفعل؟ يصلي صلاة فاقد الطهورين عملا وامتثالا لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع صلاة بغير طهور وكان فاقدا للماء ولم يكن التيمم بعد قد شرع، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيدوا تلك الصلاة التي صلوها، وهذه تسمى صلاة فاقد الطهورين. فإذا لم يجد المريض من يناوله الماء أو ييممه ولم يستطع أن يتيمم جاز له أن يصلي على الهيئة التي هو عليها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما انتهى رحمه الله من كيفية صلاة المريض انتقل إلى كيفية صلاة المسافر. المسافر وهو الذي يخرج من محل إقامته فينتقل إلى مكان آخر يسر الله له وخصه برخص تيسيرا وتسهيلا، لأن الله عز وجل لم يجعل علينا في الدين من حرج، وأوامر الله عز وجل كلها حكمة وعدل وسهولة وتيسير، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أين يصلي، فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود. قال ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود أخفض من الركوع، فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة. وهذا من تيسير الشريعة وسماحة الإسلام، لأن الله عز وجل هو اللطيف الخبير العليم بأحوال عباده، لم يكلفهم بما ليس في مقدورهم. الله عز وجل لم يكلف العباد بما ليس في استطاعتهم أو في مقدورهم، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن كان الشيخ المصنف رحمه الله تعالى سيفرد بابا لأحكام صلاة المسافر في باب مستقل، ولكن المناسبة في إراده هذه المسألة لأنها من مما يدخل في أهل الأعذار، وقد يحدث للمسافر أن يكون من أهل الأعذار كأن يعجز لا يقدر على أن ينزل عن دابته لوجود أسباب. من جملة الأسباب التي ذكرها الشيخ الإمام المصنف عليه رحمات الله ورضي الله عنه وجزاه الله عنا كل خير، قال والمسافر يأخذه الوقت، أي يدخل عليه وقت الصلاة، فإذا دخل عليه وقت الصلاة وخشي أن يخرج وقتها، يعني يأخذه يخشى أن يخرج وقت الصلاة في طين خضخاض، خضخاض أي بمعنى هو طين جاري، ولا يمكنه أن يسجد أو أن يركع أو أن يسجد، يعني يخشى أن تتلخخ ثيابه ولا يمكنه أن يسجد، ولا يجد أين يصلي. قال فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما. هذه الحالة إذا كانت الصلاة فريضة، أما النافلة فسيذكر الشيخ المصنف حكمها. قال ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود أخفض من الركوع، فإن لم يقدر أن ينزل، يعني إذا كان لم يستطع النزول إما لعدم وجود الفسحة لكي ينزل، أو أن يخاف من اللصوص وقطاع الطرق، أو أن يخاف من السباع، فيجوز له أن يصلي على دابته، يجوز أن يصلي في السيارة، يستقبل القبلة ويصلي إلى في سيارته، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، قل الله أكبر والركوع يكون هكذا والسجود يكون أكثر، يعني نزولا. وورد في الباب حديث لكن فيه مقال، قول الترمذي رحمه الله حديث غريب عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا، قال السماء من فوقهم والبلة أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام، فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. هذا إذا كان يتسنى له أن يوقف السيارة، أما إذا خشي إن أوقف سيارته أن يهجم عليه اللصوص أو قطاع الطرق جاز له أن يصليها على الهيئة التي هو عليها، ويلحق بهذا الحكم المسافر على الطائرة. إذا كان إنسان مسافر في الطائرة ولم يمكنه أن يصلي قائما يصلي على مكانه على الهيئة التي هو عليها بحسب الاستطاعة. قال وللمسافر كذلك أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به، يعني يجوز للمسافر أن يصلي صلاة النافلة، يتنفل أي يصلي النافلة، والنافلة هي كل صلاة غير مفروضة، تسمى نافلة، فيصلي صلاة نافلة وهو على دابته، يعني داخل السيارة أو على الطائرة أو في القطار أو غيرها من وسائل النقل الحديثة التي لم تكن معروفة في أزمنة سابقة، حيثما توجهت به راحلته ولا يشترط استقبال القبلة. لحديث عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على وهو على حمار وهو متجه إلى خيبر. وروى أيضا مالك عنه أيضا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به أي راحلته. وكذلك من حديث عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته، يسبح أي يصلي النافلة، يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه يوتر عليها، ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة. رواه البخاري ومسلم. فيصلي واليوتر كذلك، يعني له أن يصلي صلاة الوتر على دابته، لأن الوتر جمهور أهل العلم على القول بأن الوتر سنة مؤكدة، ومن قال أنه واجب كأبي حنيفة وابن حزم رحم الله الجميع فهو لا يبقى في الوجوب إلى وجوب صلاة الفريضة، ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا على الأرض، وهذا هو الأصل أن يصلي المريض على الأرض إن أمكنه ذلك، وكذلك المسافر، إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة. فهذه حالة أخرى بالنسبة للمريض إذا لم يستطع أن يصلي على الأرض، ولو نزل على الأرض سيصلي جالسا جاز له أن يصلي على الدابة. مثال: عندنا مريض على السرير، هل يشترط أن ينزل إلى الأرض حتى يصلي؟ لا يشترط، يعني يصلي على سريره، يومئ يخفض رأسه قليلا في الركوع ويخفض رأسه قليلا في السجود. فإذا كان لا يقدر على أن يخفض رأسه صلى إيماء بحسب القدرة، حتى لهنا متفقين، ما في السؤال. بعدين انتقل الشيخ الإمام رحمه الله تعالى إلى مسائل أخرى قد تحدث للمصلي أثناء الصلاة، لأن هذا الكتاب اللي هو كتاب رسالة ختم كتاب الصلاة قال: باب جامع، يعني باب يجمع جميع المسائل المتعلقة بالصلاة. من جملة المسائل التي قد تطرأ للمصلي ولا يمكن انتظامها في باب من أبواب الصلاة ويصلح أن تكون في باب جامع، قال: ومن رعف مع الإمام. أبو عاف هو سيلان الدم من الأنف. قال: ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسة ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها. هذه مسألة من المسائل التي قد تطرأ على المصلي أثناء الصلاة. إن وقع للمصلي وهو يصلي مع الإمام فخرج من أنفه دم، فإذا خرج من أنفه دم ولم يستطع إمساكه جاز له أن يخرج فيغسل الدم ويرجع ويبني على ما سبق. عندنا شخص مثلا يصلي مع الإمام صلاة العشاء، صلى مع الإمام ركعة وبعدين في الركعة الثانية أرعف، غير أرعف خرج، اغسل الدم وعاود رجع والإمام في الركوع، يركع مع الإمام ويستمر في صلاته. هذه اسمها البناء في الصلاة، مفهوم هذه المسألة؟ بشرط، يعني بشروط أن لا يتكلم، لأنه إذا تكلم كلاما في غير حاجة الصلاة أن الصلاة سباطلة. وإنما أعفي المصلي إذا تكلم في الصلاة إذا تكلم بكلام لمصلحة الصلاة كما وقع في حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين قال هل نسيت أم قصرت الصلاة؟ أما إذا تكلم في غير مصلحة الصلاة صلاته باطلة. الشرط الثاني ما لم يمشي على نجاسة ولا يبني على ركعة لم تتم تلك الركعة بسجود أو ركوع وليلغي تلك الركعة لما روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم ومثله عن سعيد بن المسيب وعن ابن عباس رضي الله عن الجميع فيغسل الدم ويرجع. أما كونه هل ينصرف لكي يغسل لأن الدم نجس أم لا فيه خلاف بين أهل العلم والأصل في جميع الأعيان الطهارة إلا ما دل الدليل على الحكم بالنجاسة وإن كان الجمهور يقولون بنجاسة الدم لكن خروج النجاسة منه من أنفه من غير مكانها المعتاد لا ينتقض به الوضوء وضوء صحيح يروح يغسل فقط الدم وعاود يرجع ويكمل صلاته هذه المسألة مفهومة إذا كان فات ركعة أو ركعتين يكمل معاه ولما يسلم يخلف هذا الزوج اللي فاته يعني إذا كان فاته لما يسلم يعاود يخلف هذوك الركعات اللي فاته مفهوم هذا كما المسبوق نعم قال ولا ينصرف لدم خفيف يعني إذا كان خرج من أنفه دم خفيف لا يحتاج معه إلى أن يغسل أنفه فليس له أن ينصرف من الصلاة وليفتله بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر إلا إذا كان ضعاف صار يسيل في هذه الحال يخرج فيغسل أنفه ويرجع أما إذا كان دم خفيف فلا يخرج كيف؟ دم يسيل يروح يغسل ويعود يرجع يكمل يصلي صحيح لك مثلا يسيل أشبه بنزيف فيحتاج أن يذهب معه إلى المستشفى في هذه الحال يؤخذ إلى المستشفى حتى يحقن ويوقف له الدم بعدين يعود يصلي يعود يصلي يعني إذا كان أخذ متى إلى المستشفى هنا حيصير عمل كبير يعني عمل كثير جدا ليس لمصلحة الصلاة وصلى بك على الأولى وما تكلمش وما مشاش في نجاسة يعود يرجع صلى مع الإمام ركعة يبني يكمل ثلاثة يكمل ثلاثة هذوك اللي راحوا إذا كان زوج واحدة قال رحمه الله ولا يبني في قيء ولا حدث هنا عندنا مسألة البناء في الصلاة عندنا مسألة الرعاف يبني على ما فات الآن إذا كان تقيأ أو أحدث أما القيء قالوا إذا خرج منه قيء كثير جدا قالوا في هذه الحال يحتاج إلى أن يذهب فيتوضأ ووضوءه مستحب وليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فصلى ولم يتوضأ لكن قالوا في حديث آخر أورده الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، لكن هذا استحبابا وليس القيء من نواقض الوضوء. لكن إذا وقع في الصلاة لم يبني، إنما يعيد الصلاة من جديد. وكذلك إذا أحدث، كذلك إذا أحدث، لأن الحدث مبطل للوضوء فتبطل الصلاة به لافتقادها هذا الشرط، فلا يصح معه البناء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له الرجل يخيل إليه الشيء يجده في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالحدث مفسد للوضوء وبالتالي مفسد للصلاة، فيعيد الصلاة من جديد. أما ما ذكر في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة، صلاة الفجر، ثم قال لأصحابهم كتوا، فخرج فاغتسل ثم رجع ورأسه يقطر من الماء، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان محدثا حدثا أكبر، وتذكر قبل أن يكبر أنه على جنابة فذهب فاغتسل. وليست مثل هذه الصورة أن يكون أثناء الصلاة فيحدث فتفسد صلاته لفساد وضوئه. أما أن يكون مثلا قبل ما يدخل في الصلاة وهو يقول استو، وبعدين يتذكر أنه قد أنه على حدث، يعني على جنابة أو غير متوضئ، يذهب فيتوضأ. الشيخ المصنف رحمه الله يقول أنه الحدث في الصلاة لا يبني معه، أو يصلي ركعتين ينتقد له الوضوء صلاة راح يعودها من جديد. هذا الذي عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والوضوء مفسد، الحدث مفسد للوضوء، والوضوء شرط في صحة الصلاة. فإذا أفسد الحدث، أفسد الوضوء، ترتب على فساد الوضوء فساد الصلاة، فما يبنيش، يعودها من جديد. بعض أهل العلم قالوا يبني، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى أصحابه لكي يصلي بهم، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على جنابة، فقال لأصحابه: امكتوا، فخرج فاغتسل ثم رجع فصلى بهم. هذه الصورة غير الصورة التي يتحدث فيها المؤلف، يعني الشيخ المصنف يحدثنا عن إنسان أثناء الصلاة أحدث، لا يحدثنا عن شخص قبل أن يدخل في الصلاة تذكر أنه على حدث. ويستدلون كذلك مما يؤيد ما أورده الشيخ المصنف رحمه الله ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه عن علي بن طلق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. والفساء وهو خروج الريح، حتى لنا متفق ما كالسؤال. قال: ومن نعف بعد سلام الإمام. يعني الآن عندنا صورة أخرى ليبعف بعد سلام الإمام. الآن الإمام قال السلام عليكم، الإنسان هذا قبل ما يقول هو السلام العف. قال: من رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف، ومن رعف قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فصلى وسلم. الآن هذه المسألة فيها صورتين: الصورة الأولى أنه يبعف بعد سلام الإمام، بعد ما الإمام يقول السلام عليكم وهو لم يسلم بعد، وبعف هنا يكمل يسلم ويبعف لأن صلاته صحيحة. لكن إذا كان العف فبك على الخبر قبل سلام الإمام. عفوا قبل سلام الإمام. في هذه الحال انصرف يخرج من الصلاة يغسل الدم إذا كان كثيرا وبعدين يعود يرجع يقعد ويسلم وصلاته صحيحة. أثناء التحية. نعم. الآن يذكر مسألة أخرى، صورة أخرى من صور البناء في الصلاة بالنسبة للباعث، الإنسان اللي يبعث. قال وللباعث أن يبني في منزله إذا يأس أن يدبك بقية صلاة الإمام إلا في الجمعة فلا يبني إلا في الجامع. هذه صورة أخرى، كون إنسان مثلا أبعف في المسجد وبعدين خرج إلى بيته ليوقف الدم، وبعدين يعلم باللي لو يرجع للمسجد يصيب الإمام خرج. في هذه الحال يبني في بيته في منزله، إذا كان صلى زوج ركعات مع الإمام وراح للدار يغسل الدم يكمل زوج ركعات في دار ويسلم، لا يعيد الوضوء، من قد ما انتقدوش الوضوء، يعني خروج الدم من الأنف غير ناقض من نواقض الوضوء بدون ما يتكلم، لأنه إذا تكلم هنا جاء بشيء خارج الصلاة فتبطل الصلاة من أجل الكلام. ركعتين لا، يقول الله أكبر ويكمل، قل الله أكبر مثلا هو فات بزوج ركعات وصل للدار، هو عارف باللي لو كان يعاود يرجع للمسجد ما يصيبهمش، يجد الإمام قد أتم صلاته. في هذه الحال وهو في منزله يقول الله أكبر ويصلي إلا صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة يشترط لها الجامع المسجد، فلكي يبني على ما سبق لابد أن يرجع إلى المسجد. أي بصح لابد أن يستمر يرجع إلى المسجد لأنها متعلقة، صلاة الجمعة متعلقة بالجامع يتم لوحده غير باقي الصلوات، باقي الصلوات المفروضات تصح في المسجد وتصح في غير المسجد، لكن صلاة الجمعة لابد لها من مسجد جامع. يكمل نعم، يصلي الجمعة جمعة هو كان موجود. نعم. قال ويغسل قليل الدم من الثوب ولا تعاد الصلاة إلا من كثيرة. هذه المسألة من المسائل التي يذكرها الفقهاء في باب الصلاة، إذا وقع شيء من الدم على ثيابه بنوه على أصل عندهم، هل الدم الخارج من جسد الإنسان من جميع أجزاء جسده الأصل فيه النجاسة أم فيه تفصيل؟ أما الدم الخارج من أحد السبيلين القبول أو الضبط نجس بالاتفاق، وإنما اختلفوا في نجاسة الدم الخارج من غير أحد السبيلين، خارج من الأذن من الأنف من الفم جرح. فإذا كان هذا الدم قال نجس يغسله إذا كان قليلا ولا تعاد الصلاة، أما إذا كان الدم كثيرا قال يعيد الصلاة على أصل أن الدم نجس، وهذا المصلي صلى بثوب فيه نجاسة، وشرط صحة الصلاة طهارة البقعة طهارة الثوب وطهارة المصلي، فكأنه اختل شرط من شروط صحة الصلاة وهو طهارة الثياب. وإن كان الذي عليه أكثر من حقق في مثل هذه المسائل قال أن الدم الذي هو نجس هو دم الحيض، قالوا بالاتفاق. أما الدم الذي وبعدين الخارج من أحد السبيلين، أما الدم اللي ينزف مثلا من جرح أو أنف، قالوا ليس بنجس. واستدلوا على ذلك بفعل عمر رضي الله عنه بحضرة من الصحابة رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه طعن في صلاة الفجر وأتم الصلاة وكان جرحه ينزف وصلى رضي الله عنه وأرضاه. نعم، ولو كان الدم كثير. والشيخ رحمه الله قال تعاد الصلاة إلا من كثيره على اعتبار أن الدم نجس، فإذا كان الدم كان كثيرا أعاد الصلاة، لأن شرط صحة الصلاة طهارة التوب. قال وقليل كل نجاسة غيره، يعني غير الدم، وكثيرها سواء. كذلك إذا كان يصلي وأصابته نجاسة، فإذا كانت النجاسة قليلة غسلها ولم يعد الصلاة، أما إذا كانت النجاسة كثيرة في هذه الحال أعاد الصلاة، يعيد الصلاة إذا كانت النجاسة كثيرة. إذا كان يمكنه أن يزيلها أزالها ولو هو في الصلاة، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوما فنزع خؤن عليه، فنزع الصحابة نعالهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزع نعاله، فلما أتم صلاته صلوات الله وسلامه عليه قال أما أني أخبرني جبريل أن فيه ما نجاسة، فإذا كانت النجاسة كثيرة تبطل بها الصلاة، لأن شرط صحة الصلاة طهارة البقعة والأرض اللي تصلي فيها، طهارة الثياب اللي تلبسهم، وطهارة المصلي. بعدين ختم رحمه الله الباب الجامع بدم البراغيث، دم البراغيث وحده ببغوث. قال ودم البراغيث ليس عليه غسل إلا أن يتفاحش. شايفين الببغوث؟ تعرفوه؟ ها؟ أيوه. الآن تقريبا ولا مش موجود الببغوث؟ لا يوجد ما شاء الله، لكن يوجد في بعض الأماكن. ها؟ يوجد في بعض الأماكن، يوجد في بعض الأماكن، في بعض الأماكن موجود الببغوث، لكن الببغوث هو يطبطق في الدم، فهذا الدم تاعه نجس ويقرص، هذا يعفى عنه لأنه لا يمكن التحرز منه. وكانوا قديما لما يلزق الببغوث في الثياب طبعا انك تقتله وتصلي، لكن هل اليوم في من يصلي ومعاه الببغوث؟ يعني مع هذا النظافة الحمد لله، لكن في بعض الأماكن موجود الببغوث، موجود موجود. في السنة الماضية في رمضان في مكان من أمكنة العالم صلينا والبباغيت معنا في الدباغيت طلع ببغوت، ما فيش نظافة. الأماكن اللي ما تكونش فيها نظافة يكون فيها الببغوت. لما انتهى رحمه الله من كتاب باب جامع في بيان المسائل المتعلقة بالصلاة، قال باب في سجود القرآن، يقصد به سجود التلاوة. تفضل دملة تطبطق عادي، يعني تطبطق له أثناء الصلاة إذا كان قليلا يمسحها، إذا كان الدم يسير. نعم. ناموس. ناموس. ناموس. ناموس. عادي هذا كما الببغوت يعفى عنه. الإمام المصنف رحمه الله قال باب في سجود القرآن، يعني هذا باب أذكر لك فيه الأحكام المتعلقة بسجود القرآن، ويقصد به المصنف رحمه الله السجدات التي وردت في القرآن. شوف الناموس والجمل والبغوت، هذا طبطق وما لك ولا. هذا المعرف البغوت. نعم صح. الله المستعان. صح. هو البغوت ينصح كما القمل. القمل تاني من صح. الحمد لله، اللهم لك الحمد. نسأل الله أنه ما يرد علينا أيام فرنسا. قال باب في سجود القرآن. الشيخ المصنف رحمه الله لما كان له عناية بتعليم الناس بيّن لهم في هذا الكتاب رسالة اللي كانوا يسموها باكورة السعد، وحقيقة هذا الكتاب فيه بركة، كتاب مبارك. يحرص المصنف رحمه الله على إفادة، هو كتبه لأولاد المسلمين لعمرهم 5 سنوات، فهو يحرص على نفعهم وإفادتهم، ونحن اليوم ننتفع بهذا الكتاب وجاوزنا 5 سنوات و6 سنوات. يعني شوف المستوى هذا الوقت والمستوى هذا الوقت، وللأسف الشديد بهذا المستوى هو الناس ما يحضروش، يعني ممكن ما يحضروش مجالس العلم في أكثر من المساجد للأسف الشديد. نعم مسائل صلاة. قال رحمه الله وسجود القرآن، يعني السجود يقصد بها السجدات التي وجدت في القرآن. لما يقرأ القارئ آية فيها سجدة، أو أن يستمع المستمع إلى آية فيها سجدة يسجد، يعني يقصد سجود القرآن أي السجدات التي وردت في القرآن. الإمام المصنف رحمه الله قال وسجود القرآن 11 سجدة، ولم يقل لنا حكم السجود، لأن التعليم يكون على أساليب متعددة. أحيانا قد يكون التعليم بالوصف، وهذه الطريقة التي اختارها الإمام المصنف رحمه الله لأنه بصدد التعليم على الصبيان، والتعليم بالوصف يكون أبلغ بالنسبة لمن ليس لهم القدرة على التبحر في العلم. وهناك أساليب أخرى في التعليم. قال سجود القرآن أي السجدات التي وردت في كتاب الله. أولاً سجود القرآن توقيفي، ليس للإنسان أن يضيف سجدة في القرآن لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المبحث الأول، أن السجدات الواردة في كل أي القرآن إنما هي موقوفة من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس للإنسان أن يسجد في موضع لم ينص فيه راو أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، لأن الإنسان إذا سجد في موضع لم يسجد له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في الصلاة فصلاته باطلة إذا كان متعمد، مثلا سجدة غير واردة، وبعدين إنسان صلى بنا صلاة العشاء فأحب أن يسجد أثناء الصلاة متعمدا فالصلاة باطلة، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها متعمدا. المسألة الثانية حكم سجود القرآن أو سجود التلاوة. بعض أهل العلم قال بوجوب سجود التلاوة أو سجود القرآن إذا قرأ. عبر الشيخ بسجود القرآن ولم يعبر بسجود التلاوة، لأن سجود القرآن هي السجود الموجود في القرآن، أما سجود التلاوة السجود الذي يكون عند تلاوتك لآية السجدة، تلاوتك لآية السجدة. والمصنف رحمه الله سيذكر السجدات الواردة في القرآن وما يتبعها من أحكام، لذا قال سجود القرآن ولم يقل سجود التلاوة. أما سجود التلاوة فهو من غير معرفة لمواضعها، فإذا وقفت على موضع من مواضع السجود أثناء تلاوتك للقرآن تسجد. أما سجود القرآن فيكون أعم في التعبير من سجود التلاوة، والله أعلم. قال من أهل العلم من قال بالوجوب، وجمهور أهل العلم قالوا بأن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، واستدلوا على ذلك بفعل عمر رضي الله عنه على المنبر أنه قرأ بهم يوما آية فيها سجدة فسجد، وقرأ بهم في الأسبوع الآخر آية فيها سجدة فلم يسجد، قال سجدت ولم أسجد، قال لأعلمكم أن السجود ليس واجب. ولكن لا ينبغي للمصلي أثناء قراءته لآية السجدة أن لا يسجد، بل ينبغي أن يسجد لما في السجود من عظيم الأجر والثواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه بها درجة. وقد ورد كذلك أن الشيطان إذا رأى العبد يسجد ينزوي في ناحية ويبكي ويقول يا ويلتي أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. ولو لم يكن للسجود إلا إظهار الافتقار والخضوع والتذلل لله رب العالمين لا ينبغي للمسلم أن يترك سجود القرآن إلا في مواضع سيذكرها الشيخ المصنف رحمه الله. قال وسجود القرآن 11 سجدة، أي السجدات التي وجدت في القرآن، وصح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها. بعض أهل العلم قال هناك 15 سجدة، لأنهم اختلفوا هل في المفصل، والمقصود هنا بالمفصل وهي الصور التي تكثر فواصلها وتبدأ من صورة الحجرات إلى صورة الناس، يعني من سورة الحجرات إلى سورة الناس، في آية سجدة ولا ما فيش؟ على مذهب من قرأ بقراءة نافع هذه المواضع من الحجرات إلى الناس ما فيها السجدة، واللي قرأ بقراءة غيره كعاصم ابن أبي النجود رحمه الله يسجد في هذه المواضع، فيسجد في النجم، يسجد في الانشقاق، ويسجد في القلم، في استغفر الله لا إله إلا الله. وأما من لم يقل بها في العلق، استغفر الله مش القلم، العلق، أما الذي لم يقل بها لا يسجد. ففي قراءة نافع سواء من طريق قالون رواية قانون أو ورش ما فيش في هذه المواضع سجود من الحجرات إلى الناس. ليقرأ بقراءة عاصم حفص أو شعبة يسجد في هذه المواضع. قال وهي العزائم التي ليس في المفصل منها شيء، والمقصود هنا بالمفصل وهي الصور التي تكثر الفواصل تبدأ من الحجرات إلى صورة الناس. لقول ابن عباس رضي الله عنهما لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. نعم، وحديث زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. وزيد بن ثابت كان في المدينة لم يكن في مكة. في رواية المصريين ما فيها سجدة. والأمر واسع، يعني من صح عنده الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذا الموضع فليسجد، ومن لم يصح عنه عنده هذه الرواية لا يسجد. ذكي لك الإمامنا يقرأ بنا حفص وسجد في النجم نسجد معه، سجد في الانشقاق نسجد معه، سجد في سورة العلق نسجد معه. صلى بنا إمامنا ورش قرأ السجدة قرأ النجم ولم يسجد لا نسجد، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا. أنت ولفت تقرأ من المصحف ورش ما تسجد، ولفت تقرأ حفص وين تسجد سجدة أسجد. يعني اتبع إمامك وإمامك هو المصحف الذي تقرأ منه. فالمسألة واسعة يعني. قال وهي في ألف لام ميم صاد يعني الأعراف وهو آخرها. فمن كان في صلاة إذا كان الإمام قرأ آخر الأعراف يسجد، لكن لكي لا يختلط الأمر على المأمومين أنه لما ينوض من هذه السجدة يقرأ شوية من الأنفال وبعدين يركع. كذلك اللي يقرأ على رواية حفص عن عاصم وصلى بهم مثلا العلق ويقف عند قوله كلا لا تطحه واسجد واقترب يقول الله أكبر يسجد، لما ينوض يقرأ ما بعدها حتى لا يختلط على الناس، أو من غيرها ما تيسر عليه ثم ركع وسجد. وفي الرعب في قوله وظلالهم بالغدو والآصال، وفي النحل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وفي بني إسرائيل اللي هي الإسراء ويخبون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وفي مريم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وفي الحج أولها ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء، وفي الفرقان قال أنسجد لما تأمرنا ويزيد وزادهم نفورا، وفي الهدهد اللي هي سورة النمل الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وفي ألف لام ميم تنزيل أي السجدة وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وفي صاد وخر راكعا وأناب، وقيل عند قوله فزلفى وحسن مآب. فهذه المواضع التي ذكرها الشيخ المصنف رحمه الله هي الأماكن التي إذا قرأها القارئ أو استمع المستمع إلى قراءة القارئ سجد، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. ولا ينبغي للمسلم أن يترك سجود القرآن لما فيه من الفضائل العظيمة، فما من عبد يسجد لله سجدة إلا ورفعه الله بها درجة. وكذلك إذا قرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله ابن آدم أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. رواه مسلم. قال ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء. فإذا كان قرأ أثناء خارج الصلاة آية السجدة خارج الصلاة قالوا لابد أن يكون على طهارة، ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء، فيشترط لصحة السجدة التلاوة أن يكون على طهارة أي على وضوء. وهذا قول جمهور أهل العلم، لأن السجود جزء من الصلاة، وما فيه من تعظيم الله عز وجل فناسب أن يكون مقام التعظيم على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام فبال فسلم عليه رجل قال السلام عليكم، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فقال للرجل أما أني لم أرد عليك السلام لأني لم أكن على طهارة. فإذا كان رد السلام وتحرج النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرد عليه السلام من غير طهارة فالسجود من باب أولى أن يكون على طهارة. قال ويكبر لها ولا يسلم منها، يعني يكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، كان إذا خفض في صلاته يكبر، يكبر في كل خفض ورفع. والهوي إلى السجود خفض ورفع منه كذلك فيكبر. وفي حديث آخر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. قال عبد الرزاق وكان التوري يعجبه هذا الحديث، وقال أبو داود يعجبه لأنه كبر. فيكبر قل الله أكبر، ويكبر عند سجود التلاوة، ولا يسلم لأنه لا يشرع التسليم في سجود التلاوة. ويسجد كذلك من قرأها في الفريضة والنافلة، يسجد إذا مر بآية السجدة سواء كان في صلاة فريضة أو نافلة، وإذا كان مع الإمام سجد لسجود الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ويسجدها كذلك من قرأها بعد الصبح، يعني من قرأ القرآن بعد صلاة الصبح قرأ ومر على آية فيها سجدة يسجد، بشرط ما لم يسفر، لأن ذلك الموضع الذي يشدد فيه عن النهي في السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار في ذلك الوقت عبدة الشمس يسجدون للشمس إذا قربت من الشروق وكذلك إذا قربت من الغروب فيسجدون لها، والمسلم مطالب بأن يخالف عموم الكافرين ومنهم عبدة الشمس فلا يسجد في ذلك الموضع في ذلك الوقت فلا يسجد، والله تعالى أعلم. وبعدين يقول باب في صلاة المسافر، هذا نشوفه إن شاء الله تعالى السبت القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما وأن يفقهنا في الدين، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يبارك.